أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القمر قسبانا ذاك فأخرجنا منه خضرا عما يصفون لا وهو اللطيف الخبير